يقول السائل: ما حكم إدخال الأصبع في الفم عند المضمضة وفرك الأسنان بإصبعه إذا أراد بذلك المبالغة في التنظيف؟ هذا الفعل نص عليه بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم، وقالوا إذا لم يكن عند الإنسان مسواك وأراد أن يتوضأ فإن مقصود الشرع أن ينظف أسنانه عند وضوئه، فإذا لم يجد السواك فإنه يدخل أصابعه ويدلك بها أسنانه. وهذا القول لا يخلو من نظر، فإن الذي يظهر أن السواك إنما يكون بالعود ويكون غيره في معناه ولا يصل إلى السنة، ولذلك الذي يظهر أنه لا حاجة إلى هذا الفعل، لكنه لو فعل فهو فعل نقاء وليس بسنة، ليس بهدي ولا سنة، ولكنه يعتبر موافقا للشرع من جهة المعنى، ولذلك لا يصل إلى الحدث واتقاؤه أولى، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.